السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، ونحن نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك الذي جعل الله عز وجل شد الرحل إليه عباده، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذا المسجد الذي جعل الله عز وجل الصلاة فيه خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا المسجد الذي جعل الله عز وجل لطلب العلم فيه منزلة عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. نجتمع في حلقة من حلق الذكر نتدارس كلاما من أحلى الكلام، إنه كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نتدارس كتابا عظيما، ألا وهو صحيح الترغيب والترهيب. وكنا نتكلم في كتاب السنة، حيث بين الحافظ المنذري الأحاديث العظيمة الدالة على وجوب اتباع السنة، ثم بين الأحاديث المرهبة من البدع والأهواء. وقد تقدم معنا أيها الإخوة من خلال الأحاديث أن البدع كلها مردودة، فلا يقبل الله عز وجل بدعة من أحد أبدا، مهما حسنت نيته ومهما صلح حاله. فإذا كان العمل على غير سنة فهو مردود غير مقبول عند ربنا سبحانه وتعالى، وهذا شر من شرور البدع. ومن شرور البدع أن كلها شر، وأنها كلها ضلالة، وأنها سبب في دخول النار، وأنها مفرقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة جامعة والبدعة مفرقة، وأنها تحجب التوبة عن صاحبها حتى يدعها. ومن شر البدع أنها سبب للهلاك والعياذ بالله. وقد فرغنا من الأحاديث التي قررت هذه الأمور، ثم نقرأ اليوم إن شاء الله في الفصل الذي عقده الحافظ المنذري ليبين الترغيب في نشر السنن، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا في حديث جرير رضي الله عنه. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمة الله عليه: الترغيب في البداءة بالخير ليستن به، والترهيب من البداءة بالشر خوف أن يستن به. قال عن جرير رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءه قوم عرات مجتابي النمار والعباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي. باختصار القصة. نعم، هذا فصل عظيم عقده الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل ليبين أن نشر السنن وإحياءها ليس من البدع، بل هو من الخير الذي يرجى بره، وليرد على من يبتدع البدع بحجة أن ذلك من إحياء السنن. فذكر هذا الحديث العظيم عن جرير رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار، أي في أول النهار، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار والعباء. مجتاب أي مقطعي. النمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، والعباء أكسية غليظة مخططة. طيب، هنا تلحظون أيها الفضلاء أن جرير رضي الله عنه قال: فجاءه قوم عراة. عراة هذا يقتضي أنهم غير لابسين. ثم قال: مجتاب النمار والعباء، وهذا يعني أنهم كانوا يلبسون هذه الأكسية. فهل هذا تعارض؟ الجواب لا، لأن معنى قوله هنا عراة أي أن لبسهم ليس كاللباس المعتاد، بل هو على غير العادة، هو غير ساتر لكثرة الشقوق فيه، ويدل على حال الفقر، فكأنهم غير لابسين، كأنهم غير لابسين. وقال بعض أهل العلم أن المقصود أنهم لم يلبسوا تحتها شيئا، أنهم لم يلبسوا تحتها شيئا، فكانت جلودهم تظهر من خلال القطوع التي هي فيها، وهذا كأنهم عراه. وجاء في بعض روايات الحديث عراة حفاه، أي أنهم غير لابسي شيء في أقدامهم. مجتاب النمار والعباء، أي أنها أكسية مقطعة مخرقة، وهذا يدل على فقرهم. متقلدي السيوف، قال عامتهم من مضر، عامتهم يعني أكثرهم، ومضر قبيلة عربية معروفة. ثم قال بل كلهم من مضر. هذا التعبير يا إخوة عند العلماء يسمى بالإضراب للتحقق، بالإضراب للتحقق. فأقول لكم مثلا هذا القول قال به أكثر العلماء، بل كل العلماء، هذا القول قال به أكثر العلماء بل كل العلماء. فأكون قلت هذا القول قال به أكثر العلماء قبل أن أتحقق من أن كل العلماء قالوا به، فلما تحققت قلت بل كل العلماء. فيكون قوله عامتهم من مضر قبل أن يتحقق في أول قدومهم، فلما رآهم وتحقق علم أن كلهم من مضر، فقال بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر عليه الضيق. النبي صلى الله عليه وسلم كريم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الفاقة والفقر والحاجة في هؤلاء الناس تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم. قال لما رأى به ما بهم من الفاقة، أي من الفقر والحاجة، فدخل، أي دخل إلى بيته الشريف صلى الله عليه وسلم لعله أن يجد ما يعطيهم. فلما دخل بيته لم يجد، فخرج صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يا إخوة أن الإنسان يبدأ بنفسه في الخير، فإذا أراد أن يأمر الناس أو يحث الناس على خير فإنه يبدأ بنفسه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحث الناس دخل بيته ينظر هل هناك شيء يتصدق به، فلم يجد شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من كرمه أنه لا يدخر شيئا صلى الله عليه وسلم، فما جاءه شيء إلا وأنفقه في سبيل الله. ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، أي الصلاة المفروضة، وهذه صلاة الظهر. ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قول الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ليذكر الناس أنهم جميعا من أب وأم، فكلنا لآدم وآدم من تراب. فهؤلاء الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم إخوة لهؤلاء الجالسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للمناسبة، تلا هذه الآية للمناسبة، لأن فيها تذكيرا للناس أنهم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، وهذا يقتضي أن يعطف بعضهم على بعض، يقتضي أن يعطف بعضهم على بعض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ترقيق قلوب الناس على إخوانهم القادمين على هذه الحال من الفقر والحاجة. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي هذه الآية وعظ للقلوب وحث على الصدقة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم بهذه الآية فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ومن تقواكم لله عز وجل أن تتصدقوا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فإن ما تقدمونه لإخوانكم اليوم تجدونه أعظم ما يكون في أعظم حاجة تكونون فيها، وذلك يوم القيامة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ليعظ الناس ويذكرهم ويحثهم على الصدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره. وهنا تجدون أن الجملة جملة خبرية، تصدق رجل من ديناره. قال العلماء: هذا خبر يراد به الأمر، وفيه إشارة إلى ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال الصحابة، كأنه قد وقع. تصدق رجل من ديناره، كأنه قد وقع فعلا، قام بعض الصحابة فتصدقوا من دنانيرهم. فهو خبر بمعنى الأمر، وفيه بيان ثقة النبي صلى الله عليه وسلم باستجابة الصحابة رضوان الله عليهم. وقال بعض أهل العلم: بل المراد بهذا الشرط، فيكون معنى الجملة: إن تصدق رجل من ديناره وجده غدا وهو أحوج ما يكون إليه، أعظم مما كان. من تصدق بالشيء اليسير اليوم يجده غدا يوم القيامة وهو أعظم ما يكون حاجة إليه، ويكون أعظم مما كان. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، طبعا الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. وفي هذا يا إخوة أن المسلم يتصدق مهما كان حاله، فقيرا كان أو غنيا فإنه يتصدق، يتصدق بما يستطيع ولو بنصف تمرة. بعض الناس يبخل على نفسه بالصدقة، يقول: أنا ما عندي شيء، أتصدق بنصف ريال؟ لا، إما تصدق بشيء كثير ولا ما تصدق. ربما تتصدق بنصف ريال فيسبق ألف ريال. ففي هذا فائدة يا إخوة، وهي أن المسلم يتصدق بما يستطيع ولا يستصغر شيئا، فإنه يعظم عند الله سبحانه وتعالى. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة. الصرة تطلق على وعاء الدراهم، على وعاء الدراهم يسمى صرة، كادت كفه تعجز عنها، أي أنه راغب في الأجر، فجاء بدراهم كثيرة في صرة. قال: بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس. لما رأى الناس الأنصاري قد جاء بصرة لا يكاد يحملها بل عجزت يده عن حملها. تتابع الناس كل قام وذهب وأتى بشيء وذهب وأتى بشيء. قال حتى رأيت كومين من طعام وثياب. والمقصود أن الناس تصدقوا بأشياء كثيرة، تصدقوا بأشياء كثيرة من الطعام والثياب والدراهم والدنانير. قال حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. المذهبة أصح أقوال أهل العلم فيها أنها الفضة الصافية المنقوشة بالذهب، أنها الفضة الصافية المنقوشة بالذهب. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سر سرورا شديدا من فعل الصحابة حتى ظهر السرور في صفاء وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فضيلة للصدقة على المحتاجين، فإن المسلم يتذكر أن هذا الفعل قد سر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا كثيرا حتى ظهر ذلك في صفاء وجهه بعد أن كان قد اغتم لما رأى حاجة المحتاجين. فأنت يا عبد الله إذا كنت ترى محتاجا فتتصدق عليه، فإن هذا يدخل فيما سر النبي صلى الله عليه وسلم هذا السرور العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء أو ينقص من أجورهم شيء. من الذي سن في الإسلام سنة حسنة؟ هذا الرجل الأنصاري الذي امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى به الناس. فدل ذلك على أن المقصود بمن سن في الإسلام سنة حسنة من أحيا سنة ماتت في الناس أو أظهرها، أو أظهرها. إما أن لا تكون السنة معلومة فيعمل بهذه السنة بين الناس فيحييها فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده حيا كان هو أو ميتا من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلو أن مسلما يعيش في بلد يتهاون أهله في صلاة الجماعة، ومن جاء منهم يأتي عند الإقامة، فقام هذا الرجل يذهب إلى المسجد عند الأذان أو قبل الأذان، فرآها الناس واقتدوا به وأصبحوا يأتون شيئا فشيئا إلى المسجد، له أجره وأجر من يأتي إلى المسجد ومن يراهم ويتعلم منهم. وهذه فضيلة لمن يحيي السنن أو ينشر السنن إذا فقدت بين الناس أو قل العاملون بها. والحظوا أيها الإخوة أن الرجل لم يقل شيئا وإنما فعل فقط، فرآه الناس فاقتدوا به. وفي هذا دلالة على عظم القدوة في الخير، وأن من اقتدى به الناس في الخير فليبشر بالأجور العظيمة. قد يأتي يوم القيامة ويجد في صحيفته الأجور الكثيرة التي لم يعملها بنفسه، لكنه كان سببا في عمل الناس بها. واليوم الأمر يا إخوة أصبح يعني كثير الصور قد تتكلم بكلمة نافعة في شريط وينشر فيتعلم منه الناس الخير والسنة في أنحاء الأرض ويعملون بالسنة ويعملون بالخير فيكتب لك أجرهم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي أظهر عملا سيئا أو قولا سيئا بين الناس ولو لم يدعهم إليه لكنه أظهره فاقتدى به الناس كان عليه وزرها أي إثمها وثقلها يوم القيامة، ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فمن أظهر الشر فاقتدى به الناس في الشر فإنه يحمل أوزارهم، لأن الدال على الشيء كفاعله، الدال على الشيء كفاعله، فمن دل على الشر كأنه قد فعل الشر. فكل من اقتدى به في الشر وفعل الشر فإنه يلحقه إثمه والعياذ بالله. وفي هذا من الفوائد فائدة جليلة عظيمة، وهي أنه لا عذر لأحد في فعل غيره. بعض الناس إذا يفعل الشر وقلت له يا أخي لماذا تفعل هذا، قال الناس كلهم يفعلون، وبعضهم يقولون الموت مع الناس رحمة، الموت مع الناس رحمة، ما دام الناس تفعل فأنا أفعل، أنا لوحدي سأدخل الجنة، كل الناس يفعلون هذا الفعل. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، فليس لك عذر يا عبد الله إن فعلت الحرام بفعل غيرك. بعض الناس يفعل الحرام فإذا قلت له يا أخي هذا حرام، الدليل كذا حرام، يقول يا أخي الحكومة سامحة، الرئيس سامح، ولو سمح الرئيس ولو سمحت الحكومة المعصية معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا عذر لك ما دمت علمت أنه حرام وجب عليك أن تبتعد عنه. بعض الناس يحتج بغيره، بل من أعجب ما سمعت أن أحد إخواننا من مصر وكان رجلا كبيرا في السن، فكان فيه رجل هندي يقول له، وكان أخونا المصري حالقا لحيته والرجل كبير، فالأخ الهندي يقول له يعني لماذا تحلق لحيتك، فما أدري نسيت ماذا رد عليه، فقال له يعني إعفاء اللحية سنة، هذا الأخ الهندي عامل في بقالة، يقول له إعفاء اللحية سنة. فالأخ احتج بحجة عجيبة، قال البابا عندنا له لحية، البابا عندنا له لحية. طيب وإن كان، وإن كان من انتكاس فهمه أنه ما دام أن البابا النصراني بلحية فإنه يحلق اللحية، يخالف النصارى، يخالف النصارى. وما درى المسكين أنه لا يضرنا إن تشبهوا بنا، وإنما الذي يضرنا أن نتشبه بهم. الشاهد يا إخوة أن الإنسان لا حجة له في فعل غيره، لا حجة له في فعل غيره، بل يتحمل وزره وإن فعل غيره الشر. ووجه الدلالة من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. طيب، تبين بهذا وبما تقدم معنا أن ما يفعله الإنسان من باب التقرب والتعبد لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون سنة معلومة معمولا بها، أن يكون سنة معلومة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم معمولا بها، فإذا فعلها الإنسان يكون مشاركا للخير، يكون مشاركا للخير. مثلا الأذكار بعد الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الأذكار بعد الصلاة سنة معلومة ومعمول بها، فيكون العمل بها مشاركة في الخير. والحالة الثانية أن يكون الشيء سنة معلومة غير معمول بها، أن يكون الشيء سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة ثابتة لكن الناس لا يعملون بها، وفي العمل بها عمل بالخير ونشر للخير، فيؤجر الإنسان مرتين: يؤجر على عمله بالسنة ويؤجر على نشره للسنة، ومن اقتدى به نال أجره. والحالة الثالثة أن لا يكون سنة معلومة فهو بدعة مذمومة لا يرضاها الله عز وجل ولا يقبلها. فإذا أردت يا عبد الله أن تعمل عملا، أو قيل لك اعمل هذا العمل الفلاني على سبيل التعبد والتقرب، فاعرضه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به وإن قل العاملون به، وإن لم تجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك وإياك، وابتعد عنه، وإياك أن تعمل به فإنه بدعة مذمومة. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح الإسناد. نعم، هذا الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: سأل رجل، أي سأل الناس حاجة، سأل الناس مالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم لم يعطوه، ثم إن رجلا أعطاه، أي ابتدأ فأعطاه، فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. في هذا يا إخوة أن السائل يعطى على ظاهر حاله، من سألنا أعطيناه على ظاهر حاله، ونؤجر على ما عملنا، سواء كان السائل في حقيقة الأمر يحل له السؤال أو لا يحل له السؤال، هذا يعود إليه. أما نحن فمن سألنا عملنا بالظاهر وأعطيناه، ونؤجر على عملنا بالظاهر. بعض الناس يعني يأتيه الشيطان بحيل حتى لا يتصدق، حتى لا يتصدق، ومنها مثلا أنه إذا رأى سائلا أو فقيرا قال: وما يدريك كثر المحتالون اليوم، هذا يمكن أغنى منك ومن أبيك، لا تتصدق عليه. نقول لا، من رأيته محتاجا، من أظهر لنا الحاجة، من سألنا أعطيناه، وعملنا بالظاهر، ويكتب لنا أجر الصدقة، وأمره إلى الله، الله محاسبه، والله يجازينا. فنتصدق على من يسأل. سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلا أعطى فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا، من سن خيرا. والخير في العبادة هو ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل أعطى السائل، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء السائل وعلى الصدقة. من سن خيرا فاستن به، أي فاقتدي به، كان له أجره، يعني أجر فعله، لأنه تصدق. ومثل أجور من تبعه، أي مثل أجور من اقتدى به، غير منتقص من أجورهم شيئا. فأجورهم وافية، وهو يعطى مثل أجورهم. ومن سن شرا، من سن شرا، أحدث شرا فرآه الناس فاقتدوا به، يعني مثلا المدرس، المدرس معروف يا إخوة أن المدرس عند الأطفال الصغار أوثق الناس، الأطفال الصغار يرون مدرسهم هذا هو القدوة الكبرى. حتى أن بعض المشايخ يقول، يعني يأتيني أبنائي فيقولون: أبي يعني ما حكم كذا أو كذا، فيقول أقول لهم كذا، يقولون: لا، الأستاذ قال كذا. وهم يعرفون أن والدهم شيخ ويرجع إليه، لكن الأستاذ يقولون: لا، الأستاذ قال كذا. فالمدرس مثلا إذا أظهر الشر أمام الطلاب فاقتدوا به، بعد الحصة يخرج يشعل مسواك إبليس، يشرب الدخان، والطلاب يرونه ويتعلمون منه شرب الدخان، عليه اسم شرب الدخان، وعليه اسم الطلاب الذين يقتدون به. وإن كبر الطلاب وأصبحوا معلمين ورآهم طلابهم فاقتدوا بهم، فعلى المعلم الأول أوزارهم، والعياذ بالله. فالأمر جد خطير يا إخوة، الأمر ليس سهلا، الأمر ليس أن تفعل أنت فقط، الأمر أنك إذا أعلنت الحرام وأظهرت الشر فاقتدي بك، فإنك تحمل أوزار الناس فوق وزرك، والعياذ بالله. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. نعم، ابن آدم الذي قتل أخاه هو أول من سن القتل، وعرف القتل منه، وأصبح الناس يتتابعون على القتل عن طريقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما، لأن القتل قد يكون بحق، القتل قد يكون بحق. وأنا أقول لكم قاعدة يا إخوة: القتل بحق لا يكون من الأفراد إلا في حالة واحدة، القتل بحق إنما يكون من ولي أمر المسلمين أو من ينيبهم ولي أمر المسلمين. يعني مثلا الثيب الزاني، الثيب الزاني قتله قتل بحق، لكن جارا رأى جاره المتزوج يزني بامرأة، هل يجوز له أن يقتله؟ نقول لا، لو قتله لكان ظلما، وإنما قتله لولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر. وكذلك في القصاص، وإنما يكون القتل بحق للأفراد في حال الدفاع عن النفس. إذا صال عليك صائل ويريد نفسك، يريد عرضك، يريد مالك، ولم تستطع دفعه إلا بقتله، فإن قتله هنا قتل بحق ليس ظلما. ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، أي حظ ونصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل. والمصنف جاء بهذا الحديث لأنه كالمثال للحديث الذي قبله أن ابن آدم الأول سن القتل، فعليه وزر القتل ووزر من عمل به من بعده. نعم. قال يرحمه الله: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وهذا الحديث حسنه الشيخ ناصر، وهو بمعنى الأحاديث السابقة: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته. فهنا التصريح في أن الأجر ممتد حتى بعد مماته، حتى تترك. ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، وهذا بمعنى ما تقدم. قال: ومن مات مرابطا، الرباط يا إخوة هو حراسة الثغور، حراسة الثغور. فمن مات مرابطا حارسا لثغور المسلمين جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. المرابط في سبيل الله لا ينقطع عمله بالموت، يستمر عمله إلى يوم القيامة. فأجر عمل الرباط مستمر ما استمرت الدنيا. قال العلماء: ويلحق بهذا من يرابط على ثغر العلم، من يرابط على ثغر العقيدة فينافع عن العقيدة أو ينافع عن السنة، أو مثلا اليوم يقف على هذه المواقع الخبيثة التي تنشر الأفكار المنحرفة والشهوات، فيدخل على هذه المواقع ويفسدها ويتلفها ونحو ذلك، فإنه يكون مرابطا في سبيل الله، لأنه يحرس ثغرا عظيما من الثغور. وكذلك لو أن الإنسان يدخل على المواقع وعنده مكنة ويرد على أصحاب الشبهات ويبطل شبهاتهم، فإن هذا من الرباط في سبيل الله. وهذا الحديث دليل على عظيم فضل حراسة الثغور، وأنه عمل جليل، ومن فضله أن أجره يستمر، فبعد أن يموت المرابط كأنه يعمل إلى يوم القيامة. ولذلك يا إخوة، حراسة ثغور المسلمين فضيلة، ومن يسر الله له ثغرا ليحرسه فليجتهد في هذا ولا يفرط. وكما قلنا، من أعظم الثغور ثغر العقيدة والسنة، فمن يسر الله له أن يحرس هذا الثغر ويرد الأعداء عنه فليحمد الله على ما يسر له وليعمل بهذا العمل العظيم. نعم. قال يرحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. هذا الحديث قال الشيخ ناصر الألباني رحمه الله إنه حسن لغيره، وفيه ضعف، فيه ضعف عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، أي أن عند الله خزائن للخير والشر، وأن هذه الخزائن لها مفاتيح، وأن مفاتيحها الرجال، فمن الرجال من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومن الرجال والعياذ بالله من هو مغلاق للخير مفتاح للشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى، وطوبى هي الجنة، طوبى هي الجنة، طوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل وهي جهنم أو شدة العذاب، وقيل واد في جهنم، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أنت يا عبد الله في الدنيا، وفي الدنيا خزائن الخير والشر تفتح وتغلق، فلا تخلو من حالين: إما أن تكون مفتاحا للخير لأنك تفعل الخير وتشجع الناس على الخير، مغلاقا للشر، فأبشر بطيب الحياة وطوبى يوم القيامة. وإما والعياذ بالله، أعاذني الله وإياك من سوء الحال، أن تكون مفتاحا للشر، تكون سريع الوقوع في الشر مغلاقا للخير، لا تفعل الخير ولا تشجع الخير، بل إذا رأيت أهل الخير ثبطتهم ولربما سخرت منهم. بعض إخواننا في بعض البلدان، قد يأتي رجل إلى المدينة ويرى الخير والسنة والصفاء ويتعلم في المدينة ويرجع بخير، فإذا رآه بعضهم في بلده ما يشجعونه، يسخرون منه، وربما قال: ها جاءنا بالإسلام السعودي. وللأسف هذا من وسائل إبليس، حتى الإسلام صاروا يقسمونه على الدول: إسلام سعودي، وإسلام مصري، وإسلام فرنسي. الإسلام ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام، من عمل به فهو على خير، ومن تركه فهو على شر. لكن إبليس جاءني عامل، قال: يا شيخ، أنا ولله الحمد والمنة لما جئت هنا في السعودية علمت أن النقاب واجب، وأن المرأة يجب أن تغطي وجهها، وأمرت امرأتي بهذا وفعلت، وهذه الأيام بيني وبينها خصومة على تحويلات مالية زيادة مال وأنا ما أستطيع، وذهبت عند أهلها. قال فجاءني الخبر أن والدها أمرها بأن تكشف وجهها، وقال هذا الإسلام السعودي، ما دام أنه ما يرسل لك أموال من السعودية اتركيه. أعوذ بالله يا إخوة، إبليس يلعب بنا، إبليس يلعب بنا. الإسلام ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والله جاءنا من السعودية، جاءنا من الأردن، جاءنا من مصر، جاءنا من الجزائر، جاءنا من أي مكان. النظر هل هو مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو من مشكات النبوة أو ليس كذلك؟ فإن كان من مشكات النبوة فعلى الرأس والعين، وإن لم يكن من مشكات النبوة فهو مردود من أي جهة كان. فالمسلم ينبغي أن يحرص على أن يكون مفتاحا للخير، وأهم أمر أن يكون قدوة في الخير. والله يا إخوة، بعض الناس لربما تسبب في الخير لكثير من الناس بدون أن يقول كلمة واحدة. ربما سبق خطيب المسجد، خطيب المسجد كل جمعة يخطب، ولربما أن رجلا عاميا لكنه صادق ومخلص ويعمل ويراها الناس ويقتدون به يكون أكثر تأثيرا في الناس، ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نعم. قال يرحمه الله: كتاب العلم. نعم، لما ذكر الحافظ المنذري رحمه الله الإخلاص والمتابعة وهما شرط قبول العمل، ذكر كتاب العلم، لأن العلم سبب لصلاح القلب، ومن صلاح القلب صلاح النية. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم النافع سبب لصلاح قلب الإنسان، كما أن العلم سبب لصحة القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقدم الله عز وجل العلم على القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله يعتقدها الإنسان بقلبه ويقولها بلسانه، واستغفر لذنبك. قال عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الراشد من الخلفاء الراشدين من جهة الوصف، لأن الخلفاء الراشدون من جهة التعيين هم أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون من جهة التعيين. وأما من جهة الوصف فهم أكثر من الأربعة، منهم معاوية رضي الله عنه، فمعاوية رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وعمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين، أي أنهم اتصفوا بالرشد، اتصفوا بالرشد. قال: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فالعلم سبب لصلاح القلب وصحة القول والعمل، وسبب للهداية، وسبب للرفعة في الدنيا والآخرة. ولذلك عقد الحافظ المنذري هذا الكتاب العظيم ليتكلم عن الترغيب في العلم، والترهيب من بعض ما يشين في طريق طلب العلم. نعم. قال يرحمه الله: الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه، وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. ورواه الطبراني في الكبير ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي إسناده راوي لم يسم. هذا الحديث العظيم حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ربنا سبحانه وتعالى يريد، ولله عز وجل إرادتان: إرادة كونية قدرية لا يخرج عنها شيء، وإرادة شرعية أمرية لازمها المحبة. فالله عز وجل يريد إرادة شرعية ما يحب. فمثلا الله عز وجل أراد إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية أمرية. وأراد إيمان أبي لهب إرادة شرعية أمرية، لأنه أمره بالإيمان، ولم يرد إيمانه إرادة كونية قدرية. علامة الإرادة الشرعية الكونية، على الإرادة الكونية القدرية، الوقوع. فإذا وقع الشيء علمنا نحن أن الله أراده كونا وقدرا. وعلامة الإرادة الشرعية الأمرية الوحي. فإذا جاء الأمر بالشيء في الكتاب والسنة علمنا أن الله أراده شرعا وأمرا. والإرادة الكونية كما يقول العلماء يتسلى بها في المصائب ولا يحتج بها في المعايب. في المعايب إرادة الله الكونية القدرية التي لا يخرج عنها شيء يتسلى بها في المصائب، فإذا نزلت بالعبد مصيبة قال: هذه إرادة الله، وقع له حادث قال: هذه إرادة الله، فتسلى في مصيبته بأن هذا الأمر أراده الله عز وجل. مات له حبيب قال: هذه إرادة الله، لكن لا يحتج بها في المعايب. فما يفعل الإنسان الحرام ويقول: هذه إرادة الله. نعم، إرادة الله الكونية القدرية لا يخرج عنها شيء، يدخل فيها الخير والشر، ولكن ليس للعبد أن يحتج على عيوبه بإرادة الله الكونية القدرية، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الإرادة الكونية القدرية قائمة على العلم، فإن الله عز وجل عالم فأراد. فالله علم من حالك أنك ستفعل كذا أو تترك كذا. والأمر الثاني أنك لا تدري عن الإرادة الكونية القدرية حتى تقع. فكونه يأتي يقول: يعني والله الله كتب علي أن أشرب الدخان، ما الذي أدراك أن الله كتب عليك أن تشرب الدخان؟ وأن تستطيع أن تترك، لك إرادة تستطيع أن تترك، ما الذي أدراك أن الله كتب عليك أن تشرب الدخان؟ ما يعلم إلا بالوقوع. طيب إذا وقع، ما الذي أدراك أن الله لم يكتب لك التوبة؟ فليس لك أن تحتج بإرادة الله عز وجل القدرية الكونية على المعايب والمحرمات، بل الله عز وجل الذي كتب كل شيء أمرك ونهاك وهداك النجدين وجعل لك إرادة وقدرة، وجعل الإرادة الكونية القدرية غائبة عنك. فالإرادة الشرعية الأمرية معلومة لديك، والقدرة حاصلة منك، والإرادة الكونية القدرية غائبة عنك، فكيف تحتج بالغائب في ترك المعلوم؟ فإنا نقول لك افعل ما أمرك الله به واترك ما نهاك الله عز وجل عنه، وليس لك حجة في إرادة الله الكونية القدرية. من يرد الله به خيرا، والمقصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، من يرد الله به خيرا، والتنوين هنا قال العلماء له فائدة وهي التعظيم، أي من يرد الله به خيرا كثيرا عظيما يفقهه في الدين، أي يعلمه ويفهمه في الدين. فمن علامة الله، فمن علامة إرادة الله الخير بعبده أن يفهمه الفهم الصحيح المبني على الإخلاص والعمل. فمن ظهر عليه الفهم في الدين وكان مخلصا لله عاملا بالعلم فإن هذه علامة على أن الله عز وجل أراد به الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ليحثنا على التفقه في الدين. والتفقه في الدين يا أحبتي ليس له سن ولا مكان، بمعنى أنه يشمل كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ولو في الخمسين ولو في الستين ولو في السبعين ولو في التسعين. بعض الناس يضحك عليه الشيطان يقول الآن ولحيتك بيضاء تذهب تجلس في الدروس، لا، هذا الفضل يدخل فيه كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، وما أجمل أن تكون كبيرا في سنك كبيرا في فعلك، تذهب إلى الدروس وتستمع وتحضر العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نتفقه في الدين، ويبين لنا أن تفقهنا في الدين خير يريده الله عز وجل بنا، وعلامة أن الله عز وجل يريد بنا الخير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم بالتعلم، فالعلم يكتسب، ليس هناك علم لدني كما يقول الصوفية أو علم موهبة أو هبة أو مكرمة. بعض الناس ما يطلب العلم ثم يقول أنا أصبحت شيخا، من أين؟ قال علم لدني، البارح جاءني الملك وصب العلم في قلبي، أو أنا أصبح عندي موهبة أصبحت أعلم هكذا. إنما العلم حصر، إنما العلم بالتعلم. لن تنال العلم إلا بأن تثني الركب عند العلماء، بأن تتعلم. وإنما الحلم بالتحلم، فالأخلاق تكتسب. ومن عود نفسه على الخلق الحسن تحسنت أخلاقه. بعض الناس يقول والله ماذا أفعل، أنا غضوب، أنا هكذا خلقني الله. لا تستطيع أن تكتسب. عود نفسك، عود نفسك على التحلم ستصبح حليما، عود نفسك على الصبر ستصبح صبورا. الأمر يحتاج إلى أن يعود الإنسان نفسه على الأخلاق الفاضلة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا، وأنا أحث نفسي وإخواني، على طلب العلم وعلى الصبر في طلب العلم. وستأتينا إن شاء الله أحاديث عظيمة جدا في بيان ما يكون لطالب العلم من ثواب، وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ولعلنا نقف عند هذه النقطة لنجيب عن سؤال أو سؤالين من أسئلة إخواننا. وأنبه الإخوة إلى أن درسنا القادم إن شاء الله سيكون يوم الأربعاء عصرا، وسيكون إن شاء الله في شرح كتاب دليل الطالب، أي أننا لن نجلس اليوم ولا غدا، وإنما سنجلس الأربعاء. هذا الأسبوع سنجلس الأربعاء والخميس والجمعة إن شاء الله في شرح دليل الطالب، ثم نتوقف لأن الإخوة عندهم اختبارات إلى يوم الخميس، ثم نجلس يوم الخميس والجمعة في شرح دليل الطالب، ثم كذلك الأسبوع الذي يليه، ثم في أسبوعي الإجازة. عندنا أسبوع يعني أسبوعان للإجازة، أسبوع عند طلاب الجامعة قبل الإجازة الرسمية، وأسبوع الإجازة الرسمية. سنختار متنا إن شاء الله وهو القواعد والأصول الجامعة لشيخ ابن سعدي رحمه الله، حيث نشرحه إن شاء الله في هذا الأسبوع، لأن بعض الإخوة سيسافرون في هذه الإجازة، فنشرح هذا المتن العظيم في القواعد الفقهية إن شاء الله. وبعد الإجازة مباشرة سنعود إلى الجدول الذي أعلننا عنه سابقا، وسنعمل به بحول الله وقوته. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم للمؤمنين. القاعدة عند أهل العلم أن لا ثواب إلا بنية. كون الأنصاري رضي الله عنه لم يقل شيئا، فهل من فعل السنة ولم ينوي الاقتداء به يحصل له أجور من غير النية؟ نعم، الإنسان إذا فعل الخير فاقتدى به الناس فإنه يؤجر على اقتداء الناس به، وهذا لا يحتاج إلى نية، وإنما يكفي أنه علم الناس الخير بفعله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الذي ظهر منه الحرام ثم تاب منه، هل تلحق به آثام من تبعه؟ لا، التوبة تجب ما كان قبلها، ومن تاب إلى الله صادقا فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن فعل الحرام فاقتدي به ثم تاب إلى الله جبت توبته كل ما تقدم مما يتعلق بهذا الذنب. نعم. هل من التوبة أن يبين لهؤلاء الحال الذي كان عليه وأنه كان على دلهم بفعله فيدلهم على الخير بفعله؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما هو الدليل على أن نصف دية على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وكم تقدر الآن بالريالات؟ ما أتذكر هذه المسألة الآن. نعم. يقول أحسن الله إليكم، تزوج رجل بامرأة تزوج رجل بامرأة بقصد الإضرار بها،